الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مسألة عظيمة من مسائل الحكم على المخالف، وهي في النظر في أخطاء المخطئين من أهل السنة. ولا يظن أن هذا التقرير الذي يذكر في هذا الموطن أنه مما يشمل أهل البدع، وأن الأمر وأن القول يشمل أهل البدع الذين عرفوا بالبدع ومخالفة السنة، ولهذا الكلام له قيود، ولا يمكن للقارئ أن يفهم كلام أحد من المؤلفين أو من المتحدثين إلا بعد أن يتأمل الكلام والألفاظ والعبارات والقيود حتى يتبين له ما أراد، وعند ذلك إما أن يحصل قصور من المؤلف في أن يعبر بشيء لا يريده، وهذا قصور من جهة البيان والتعبير، وإما أن يحصل له قصور من جهة العلم أصلا، وهو أنه يقرر شيئا تدل الأدلة على خلافه، وإما أن يكون قصور في الفهم في من يقرأ هذا الكلام أو يسمع هذا الكلام. هنا قيود، لا يبدع أحد من أهل السنة، هذا قيد، وهو أن النظر هنا في المخالفين في أهل السنة لا في المخالفين، فهذا القيد يبين أن النظر هنا هو في أهل السنة، في علماء أهل السنة. ثم القيد الثاني، أو يحكم بخروجه من دائرة أهل السنة بمجرد خطأ في الاجتهاد، بمجرد خطأ، ليس كل خطأ يقال لا يخرج من السنة، قد يضل الرجل وينحرف ويكفر، وهذا مؤاخذ بكلامي وبقولي، ولكن النظر هنا في رجل من أهل السنة اجتهد فأخطأ، فالكلام مقيد في أن النظر هنا في أهل السنة، في علماء أهل السنة، وليس كل خلاف يعفى عنه، وإنما هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد في العلم. ولهذا يعني ما ورد تحت هذا العنوان من القيود أنه لا يحكم على أحد من علماء أهل السنة ونظارهم أو حكامهم، يعني هذا يشمل العلماء وكذلك المصنفين الذين ينظرون للعلم ويصنفون، وأكثر ما يحصل الخطأ ممن يصنف ويبين للناس قد يقع في الخطأ، أو الحكام بأنه مبتدع أو خارج عن أهل السنة بسبب خطأ في الاجتهاد. هذا تقرير لما سبق أن المقصود هو العفو عن الخطأ في الاجتهاد، أما من ضل وقال كلمة الكفر أو وقع في البدعة وهو عالم، هذا لا يقال أن هذا الحكم يتنزل عليه. ثم أيضا من القيود هنا أنه لا يفرق بين المسائل في العقيدة والتوحيد وبين المسائل الحلال والحرام، وهذا مما يشكل على بعض الناس، يظن أن مسائل التوحيد مسائل العقيدة لا يعفى عن الخطأ فيها، ومسائل الحرام يعفى عن الخطأ فيها، وهذا خطأ مرجعه إلى يعني عدم يعني فقه مذهب السلف. أولا ينبغي أن يقرر أن الذي قرر مسائل الاعتقاد هو الذي قرر مسائل الحلال والحرام، وأنه لو جاء شخص ورد مسألة واحدة من مسائل الحرام فهو كافر، فالذي أوحى بهذا هو الذي أوحى، وهذا دين. ومما يدل على هذا أن بعض خيار السلف وقعوا في مسائل من مسائل الاعتقاد وأخطأوا فيها ولم يحكم بخروجهم من دائرة السنة، وفي مقابل هذا ذم بعض الأئمة بعض أهل البدع لمخالفاتهم في بعض مسائل الحلال والحرام، كما ذموا الرافضة بترك غسل القدمين، وذموا بعض المتنطعين بترك المسح على الخفين. وأنتم تعرفون كثير من كتب السنة ومنها ما درسناه كانوا ينصون على هذا، وأن المذهب أهل السنة المسح على الخفين وقصر الصلاة في السفر والجهاد مع الإمام برا كان أو فاجر، وهذه مسائل كلها متعلقة بمسائل الحلال والحرام. فلما بدعوا المخالف هنا ونصوا على مذهب أهل السنة أنه مقرر؟ لأن هذه مسائل معلومة من السنة، ويعني لا يقع فيها تأويل لأنها ظاهرة. ومرجع الخطأ في مسائل الاعتقاد، مرجع الخطأ في مسائل الحلال والحرام وكثرته دون مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد واضحة وبينة والأدلة عليها كثيرة، فلا يكاد أحد من أهل العلم لو أخطأ في موطن واحد يخطئ في المواطن كلها، مثل مسائل الصفات أو القدر أو الإيمان، لأن الأدلة عليها ظاهرة ومتواترة، بخلاف مسائل الحلال والحرام تجد أن النص أحيانا في مسألة تجد نصا أو نصين، فقد يخفى هذا على العالم أو لا يطلع عليه أو تكون عنده شبهة، فكثر الخلاف في مسائل الحلال والحرام، ووسع العلماء يعني في هذا الباب. بينما في مسائل الاعتقاد من أخطأ وبعد هذه النصوص لا شك أنه يشدد عليه كما شددوا على أهل البدع، لكن من أخطأ في جزئية من مسائل الاعتقاد بغفلة عنها أو عن إلحاق هذه الجزئية بذلك الأصل فهذا لا يشنع عليه. ولهذا وجد النزاع بين أهل العلم في مسائل كثيرة، في مسائل التكفير بمباني الإسلام الأربعة، منهم من يكفر بهذه الأركان بترك هذه الأركان كلها، ومنهم من لا يكفر إلا ببعضها، وما بدع بعضهم بعضا، وما نسب بعضهم بعضا إلى الإرجاء أو إلى عقيدة الخوارج. فمبنى هذه المسألة أن يعلم المتكلم أن هذا دين الله ثم يترك الدين ويعرض عنه، فهذا مؤاخذ في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الحلال والحرام. ومبنى العذر في هذا الأصل هو أن لا يعلم المجتهد أن هذا دين الله فيتأول ويخطئ، وهذا معفو عنه في مسائل الاعتقاد في مسائل الحلال والحرام، لكن كثرت الأخطاء في مسائل الحلال والحرام وقلت في مسائل الاعتقاد لكثرة الأدلة على مسائل الاعتقاد والأصول، ولكون المسائل مسائل الحلال والحرام أن الأدلة فيها أقل في جزئياتها أقل منها من الأدلة على مسائل الاعتقاد والأصول، وإلا فهذا كله وحي ولا يمكن أن يفرق بين هذا وهذا. ومن ظن أنه يسعه الخروج عن دين الله في مسائل الحلال والحرام فهذا كافر. ومن الخطأ أيضا أن يظن أنه يكفي الإنسان أن يقرر عقيدة أهل السنة ولا يبالي بالحلال والحرام، فهذا ضال مضل. وهذا لا يعني القصور، القصور نعم يحصل كثير في الاتباع وفي النقص والذنوب موجودة ولا تخرج الرجل من السنة، لكن من ظن أنه يسعه الخروج أو أن المهم هو الاعتقاد وأنه لا يبالي بالحلال والحرام، فالعلماء لهم عبارات قوية في هذا، حتى أنهم عدوا بعض هؤلاء زنادقة. ولما سئل بعض الأئمة عن السنة والواجب قال هذا كلام الزنادقة، ولما سئل بعض الأئمة عن تتبع الرخص في مسائل العبادة قالوا هذا فعل الزنادقة، فكيف بمن قال إن مسائل الحلال والحرام لا يعتنى بها؟ وهذا مما جرى بعض من لم يتفقه الفقه الصحيح في هذا الباب، مما جرى البعض على التهاون بمسائل الحلال والحرام، حتى وصل الأمر في من ينتسب إلى السنة بالكذب وإلى التهاون بالواجبات والتهاون بالصلوات والتهاون في كثير من الأمور، ويظن أن هذا لا يقدح في متابعته وأنه على منهج أهل السنة على طريقة السلف. هذا قصور في الفهم. الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا، والعذر مبناه على أن الرجل لا يعلم، فهذا الذي يأتي يوم القيامة وله حجة يقول ربي ما علمت، له حجة في هذه أو في غيرها. وحتى في مسائل التوحيد والشرك لو أخطأ رجل وكان متأولا فعلى الصحيح، وهذا القول الذي عليه سائر الأئمة أنه لا يكفر بمجرد خطئه إلا بعد قيام الحجة، قد تكون هذه مسألة من مسائل التوحيد. كذلك الأخطاء التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه وهم من هم في الفضل، ووجدت بعض الأخطاء، ولما كان التأويل هو الذي حملهم على هذا من غير قصد للمخالفة عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السبب في هذا العذر أن المقصد في هذا هو طلب الحق، وهذا المقصد سبق يعني في محاضرة في أسباب الخلاف، أن مما يرفع به الحكم المطلق عن المعين المقصد، فهذا اجتهد في العلم وأخطأ، وذاك قرر البدع، فهذا المقصد مؤثر، فمقصد المخطئ مؤثر. يعني نفرق بين شخص لا يبالي بالدين ويتهاون بكثير من الأمور وهذا لا يعلم، وبين شخص مجتهد في العلم مجتهد في تقرير الحق لكنه أخطأ. ثم إنه قد يرد الذم لبعض هؤلاء المجتهدين من جهة أخرى، من جهة نقص العلم لا من جهة المتابعة، ولهذا كان بعض أهل العلم، وهذا موجود في كتب أهل العلم، أنهم يثنون على بعض العلماء ويقولون هو إمام في كذا، هو إمام في كذا، التنبيه على أنه إمام في هذا الباب، وبعضهم يقولون هو غير مقبول أو غير مرضي في الفقه أو في كذا، ويقال هو عمدة في التاريخ ولا يؤخذ بقوله في الحديث، وهذا موجود. وذكروا كثير من أهل العلم من كبار الأفاضل، ولولا الفتنة لذكرت أمثلة كثيرة من بعض كبار الأئمة أن منتقدوهم في أشياء، وبعض المصنفين وقالوا فلان في باب كذا ليس بشيء، ونقل عن بعض النقاد عن بعض كبار الفقهاء قال أنه لا يعرف أصول الفقه ولا يعرف باب الأصول، وذكر بعض العلماء أن بعض المصنفين أنه لم يعرف العقيدة، وهذا موجود في كثير من الفقهاء، يعني إذا قرأ القارئ كتبهم وجد هذا. وكذلك من بعض المحدثين من وقع في بعض كلام المتكلمين والفلاسفة ولم يشعر، فهذا من الأخطاء التي وقع فيها، والناس مآلهم إلى ضعف وإلى تقصير إلا من زكاه الله عز وجل ورزقه العلم وجمع له الفقه بكثير من العلوم، وهؤلاء قلة قليلة في عصور السلف وفي هذه العصور، ويكثرون في عهد السلف ويقلون في هذه الأزمان المتأخرة. ومن أراد أن يبحث عن إمام له لا يجد له خطأ لن يجد، ما من إمام وما من عالم، ولكن هذا إنما يعرفه أهل العلم، يعرفون أخطاء العلماء ويعرفون أن لهم أخطاء ولهم أوهام، ولا يضيقون عليهم بإخراجهم من السنة، وإنما ينبهون على أخطائهم. أيضا هذه المسألة والمخالفة فيها والتبديع بمجرد الخطأ ليس من أقوال أهل السنة، ليس من أقوال أهل السنة، وإلا لو كان هذا من أقوال أهل السنة لبدعوا الكثير من أهل العلم الذين لا كانت لهم أخطاء. ولو تأملتم كثير من شراح الحديث، كثير من المفسرين، تجدون يعني هناك أخطاء كبيرة وهناك أوهام، ومع هذا لم يبدعوا بل أثنى عليهم العلماء ووصفوهم بالعلم والفضل ونبهوا على أخطائهم لم يسكتوا عنها. نعم. المجبرة خلافا للجمعية المجبرة، ودلت على أنه لا يؤاخذ، ودلت على أنه لا يؤاخذ المجتمع الناس خلافا للقدرية والمعتزلة. وهذا خاص الخطاب في هذا الباب، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم مناظر ومسلم وغير ذلك إذا اجتهد واستدل ما اتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، هو مستحق كان مستحق للثواب من اتقى ما استطاع، لا يعاقب الله البتة. نعم هذا كلام شيخ الإسلام وهو من هو، ونحن دائما إذا وجد النزاع في مسائل مما يتنازع فيه المعاصر ينبغي أن يرجع لكلام أهل العلم. هذا كلام شيخ الإسلام واضح وبين، يقول في المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتي وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتق الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب. يعني لاحظوا الكلام هنا مقيد، فالمجتهد المستدل، هذا هو المجتهد في العلم من العلماء من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتي. ثم ذكر أن هذا فصل الخطاب بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، الجهمية المجبرة والمعتزلة القدرية، هذا فصل الخطاب بينه، وكذلك فصل الخطاب بين أهل السنة وبين الخوارج الذين يحكمون بمجرد الخطأ ويخرجون الرجل من الدين بمجرد المعصية. ثم يذكر شيخ الإسلام أن الله لا يعاقبه البتة خلافا للجهمية المجبرة، وذلك أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا بمخالفته، وهذا ليس من وسعه، والله عز وجل رفع الخطأ عن الأمة، الخطأ والنسيان، وفي دعائهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا ليس من طاقته لأنه يريد الحق وأخطأ. ثم رفع عن الأمة النسيان، ومعلوم أن الناس هو العالم الذي يعلم الدين ثم ينسى، فإذا كان الناس الذي كان عالما ونسي غير مؤاخذ فكيف بالذي لم يعلم؟ لكن هذه المسألة تحتاج إلى إنصاف، لأن بعض من هداه الله إلى الحق يظن أن هذه المسألة ظاهرة لكل أحد، وهذه فتنة كثير من المتعجرين، وبعضهم يقسم أن فلان ما أراد إلا الباطل. هذه المسألة إذا كان الإنسان يظن أن كل ما عرفه يعرفه غيره هذه مشكلة، يعني أنه يعامل الناس بمعاملة علم فلان فالله عز وجل لا يسألهم عن علمك أنت، لأنك قد يكون لك من الفضل وما من الله عز وجل به عليك من أهل العلم الذين بينوا لك ولم يبينوا له، ورزقك الله الفهم ولم يرزق، فهو لا يؤخذه إلا بما علم. والناس يوم القيامة يسألون عن علمه، كل إنسان يسأل عن علمه، علمت ماذا فعلت، ما يسأل عن علم غيره. وهذه الأمة مرحومة، لا يؤخذها الله عز وجل إلا بما تعمدت من الخطأ. وهذه المسائل التي هي بحمد الله عندنا الآن ظاهرة، مثل مسائل الصفات، بما من الله عز وجل به علينا من علماء بينوا لنا، وإلا هذه المسألة أشكلت على كثير من الأذكياء ومن كبار العلماء، لأنهم لم يرزقوا من أهل العلم من يبين لهم هذه الأمور، ولم يتربوا على علماء، وإنما تأثروا ببعض أهل البدع. فإذا من الله عليك بنعمة فتحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ولتعذر إخوانك، وقد يكون لك من الأخطاء ما تنبه إليها أولئك، ما يتنبه إليها غيرك، وهي ظاهرة عندهم، وهي عندك مشكلة. ولو تأملنا حال هؤلاء الذين يتعجلون في الأحكام ندرك أنهم بقولهم هذا يخالفون السنة، ولو عاملناهم ما يعاملون به الناس لبدعناهم، لأن هذا فصل الخطاب بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، فنحطهم بالخوارج أو بالمعتزلة أو بالجهمية، أهل العلم يعضلون فيه ويقولون هم من أهل السنة أخطأوا تأولوا ما عرفوا هذا الأصل أشكل عليهم. ولو كان هؤلاء عندهم من العلم ما عند العلماء الكبار الذي يدركون به أخطاء العلماء لما أبقوا عالما إلا بدعوا، ولهذا نقص علمهم، فكلما ظهر لهم خطأ من عالم لربما بدعوه. ولو كان عندهم من العلم مثل ما عند ابن تيمية، والذي عرف الكثير من الأخطاء للعلماء الكبار ودقائق المسائل، لماذا يحكمون بالناس؟ لكن يعذر الله عز وجل أن يجعل ذلك الفقه بدين الله عز وجل إلا ويكون معه من الرفق بالأمة. وهذه أمور متلازمة، العلم بدين الله عز وجل ملازم للعلم بالأحكام والحكم على الناس. ولهذا ما نعرف إمام كان له فضل وسبق في السنة إلا ونجد أنه من أشد الناس حرصا عن الابتعاد عن تبديع المسلمين وتكفيره، وهذا أصل من أصول أهل السنة، نصوا عليه في كتبهم القديمة والحديثة، وكانوا يذمون طريقة الخوارج وأهل البدع ومسلكهم في التبديع والتكفير بدون دليل. نعم. ومن السنة حديث حبيبة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا حضره النوم لما تيأس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا في حضرة كبيرة ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي أخذوها فأكلوها فرموني في دم في يوم حاد وراح. فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: فشمت فغفر له. قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وهذا الرجل أخطأ وظن أنه لو فعل به هذا ما بعثه الله عز وجل وما قدر عليه، ولا شك أن هذا كفر. من اعتقد هذه العقيدة وظن أنه إذا فرق وفعل به ما أوصى به هذا الرجل أن الله عز وجل لا يقدر على بعثه، هذا كفر. وما كان هذا ينكر البعث، وإنما كان يجهل عظيم قدرة الله على البعث، فأشكلت عليه هذه المسألة، وكان لديه من الإيمان ما حمله على هذه الوصية. ما الذي حمل هذا الرجل على هذه الوصية؟ لو كان منكرا للبعث، منكرا للجنة والنار ما قال هذا، كما يفعل هذا ولا يخطر ببال المنكرين للبعث، لكن عنده من الإيمان وعلم أن له ذنوب، وعلم أن الله سيجازيه، وعلم الله أن الله سيبعثه. هذه كلها أصول. ثم أخطأ هذه المسألة ولقي الله عز وجل فقال لما فعلت؟ قال خشيتك، وهو صادق، فعلم الله عز وجل منه ذلك فغفر له. فماذا يقال في هذا؟ هل يشكل هذا على أصل أهل السنة؟ لا يشكل، لأن هذا فعل مطلق، وحكم هذا أنه كفر باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام، لكن المعين هنا ارتفع عن الحكم بأي شيء بالجهل، لأنه كان جاهل ما يعلم. هذه الأدلة التي يعني سلكها العلماء بأحكامهم على الناس، وهذه هي الأصول التي عليها أهل السنة، ومن خالف هذا عليه بالدليل، يأتي بالدليل الذي ينقض هذه الأصول ويرد هذا الأصل الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا في أن المخطئ لا يؤاخذ مهما كان الخطأ. فهذا الرجل لم يكن مجتهدا، فكيف بالمجتهد الذي اجتهد في العلم؟ هو أولى أن يعذر. نعم. مما يدل على العذر في الجهل والخطأ من السنة أيضا حديث خالد بن ذكوان عن الصحيح بن معوذ رضي الله عنهما أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الدنيا عليه فجلس على فراش ولم يشرك به، فجعل الحريات لا يضرن للجهل ويذكر من قد قتل من آباه يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في بدر، فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين. نعم، هذا أيضا موقف آخر. هذه الجارية ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كفرها؟ هل بدعها؟ قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. علم الجاهل وأزال الشبه عن المتأول، ولم يحكم بمجرد الخطأ. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله نصيبه، قال: جعلت لله النساء ما شاء الله وحده. فدلت هذه الآيات والأحاديث على أن الله لا يكلف العبد خلل كبير، وأنه لا يرافقه بالجهل والخطأ إلا قصد الخير واتقى الله، مهما كان الأمر كبيرا ويتعلق بمسائل التوحيد والعقيدة. ومما يرونه نعم، هذه الأدلة تدل على تفريق هذا الأصل، وهو التفريق بين الحكم على الفعل وقد يكون خطأ وقد يكون بدعة أو كفرا، وبين الحكم على القائل. ولهذا في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا أخطأ فله أجر وهو غير آثم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في مسألة دون مسألة، لأنه ذكر الضابط إذا اجتهد، والمجتهد مستفرغ للجهد. وأما إذا جاء الآن من لم يجتهد وسلك مسالك أهل البدع في الاستدلال والنظر ولم يتفقه على العلماء، ما نقول أنه مجتهد ولا كرامة، ما نقول أن هذا مجتهد. وفي المقابل من يظن أن كل من تكلم من الناس أنه مجتهد هذا غير صحيح. أهل البدع لم يجتهدوا، ما رجعوا إلى الكتاب والسنة، ما رجعوا إطلاق إلى كلام أهل العلم، أعرضوا عن النصوص، فهؤلاء لم يجتهدوا. وأما المجتهد الذي اجتهد بناء على الأصول المعروفة والرجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة وإلى كلام أهل العلم وسؤال الله عز وجل التوفيق ومحبة الحق وطلب نصرة الحق، فهذا لا يؤاخذه الله عز وجل مهما كان خطأه. وإن كان إذا عظم الخطأ هذا دليل على نقص العلم والفهم، وقد يذم الرجل بهذا. فليس كل من قلنا أنه من أهل السنة يصلح أن يكون مؤلفا أو داعيا أو يكون قاضيا، بل أن هذا لا يصلح له إلا من اختصه الله عز وجل بمزيد فضل، بحيث يكون مستقيما على السنة ويكون من أهل العلم. ولهذا ليس كل أهل السنة يصلحون أن يكونوا علماء يفتون ويبينون للناس أحكام ويردون على أهل البدع وهم ما خرجوا من السنة. لكن كثير من الناس الآن يظن أنه ليس هناك ذنب إلا على السنة أو البدع، فكل ما كان من أهل السنة فهو ممدوح من كل وجه، حتى أنه لا يقال أنه يجهل ولا يخطئ ولا، وكل من قيل أنه مبتدع فهو مذموم من كل وجه. من أهل البدع من هم؟ من أهل العلم، والعلماء تكلموا في تلقي العلم عن أهل البدع الذين لهم علم، وقالوا يتلقى عنهم من العلم ما لا يتعلق ببدعهم، دليل أن لهم علم وهو صاحب بدعة، قد يكون عامي من أهل السنة. نعم. وكذلك أقوال السلف وأفعالهم دلت على عدل بعضهم بعضهم في اجتهاداتهم، ولم ينزع أو يفسح بعضهم بعضهم عن اختلافهم في مسائل عظيمة، كانوا من الثمان لا يخطئون بعضهم إلا بخير مع استغفار كل واحد منهم لأخيه، وهذا للعظيم فيهم رضوان الله عليهم أجمعين. وهو خلاد عبد العزيز بن سيدي قال: حيث علي وعثمان رضي الله عنهما وكان بينهما نهر من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قال: فلو كيف أن أقص عليكم ما قال فعلت، ثم لم يرها حتى اصطلح واستغفر كل منهما لصاحبه. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في المسائل، ويكون لكل واحد منهم اجتهاده، وقد يشتد بعضهم على بعض في تقرير الحق وفي المناظرة، ولكن ما ينصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجالس العلم والنظر إلا وقد استغفر كل واحد منهم لأخيه. وهذا دليل على أنهم وإن كانوا يخطئون إلا أنهم لا يؤثمون، وإلا لو ظن أنه آثم وأنه عاصي لله وأنه عرف الحق لما استغفر له، بل أنه لربما يعني أخرجه من السنة. ولكن هذا دليل على أنهم يفرقون بين الخطأ والمخطئ، فالمخطئ له حكم والخطأ له حكم. نعم. وروي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمه الله؟ فقال: ما أقول فيما قيل الحسنى رحمه الله أجمعين. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فحول حافلة في تقرير هذه المسألة، ومن أهم فحوله فيها رسالته العظيمة رفع المنافع عن الأئمة الأعلام، قال في مطلعها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا دليل، فليس هم متفقون اتفاقا يقينيا على وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ان كل احد من الناس يؤمر بقوله ويؤمر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في صبره. وجميع الاعذار ثلاثه واصنام: احدها عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده اراده تلك المساله بذلك القول، والثالث اعتقاده ان ذلك الحكم مسبوق. وهذه الاصنام الثلاثه تتضمر الى اسباب متعدده. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الاسباب المتتبعه عن هذه الاصنام من الاعذار، وهي عشره اسباب، مع التمثيل لكل سبب بعده امثله في الواقع استفاده من العلماء واهوائهم. نعم، هذه رساله عظيمة شيخ الإسلام، هي في هذا الباب وفي الرد على المبدعين والمؤثمين لعلماء الأمة، وذكر أنه لا يوجد عالم من علماء الأمة المقبولين المقتدى بهم أنه يتعمد المخالفة، فإذا خالف لا بد له من عذر. ثم ذكر هذه الآداب الثلاثة، وهذا دليل على أن هذا أصل عند أهل السنة. والكلام هنا أيضا مقيد، قال أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين، ولم يقل من أهل البدع، لأن هؤلاء عرفوا بالاستقامة والأصل فيهم الاستقامة على السنة، فلا يمكن مع هذا أن يتعمدوا المخالفة. وليس هذا من الهوى أن يقال أن هؤلاء لا يبدعون علماءهم ويبدعون المخالفين. نقول أهل السنة تحقق لهم الفضل باستقامتهم على السنة، وليس هذا من الهوى، تحقق لهم بالمتابعة أن كانوا من أهل السنة، فثبت أنهم من أهل السنة بيقين، ثم جاءوا وأخطأوا. وهذا الخطأ لا يمكن لعالم أن يقطع بأن فلان عرف الحق وتركه، فمبناه على الظن، حتى من يعني زعم أنه أخطأ لا يستطيع أن يقطع بأن هذا يقين، واليقين لا يرفع بالشك والظن. يقول شيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك، وكذلك نقول هذا في السنة، من ثبت أنه من أهل السنة بيقين فلا تزال عنها السنة وأنه من أهل السنة بشك، وإنما لا يرفع اليقين إلا يقين، فالشك لا يرفع اليقين. فهذه الأعذار وما يتفرع عنها من الأسباب، وذكر أمثلة كثيرة وصور كثيرة لهذه المسألة، تدل على أن الخطأ وقع في فضلاء الأمة، وبدأ بذكر أمثلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما اطلع بعضهم على الدليل، أو اطلع على الدليل أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد به هذه المسألة، أو كان له فهم متعلق بفهم للفظ أو لسياق أو للنظر في مسألة أخرى. فالعاقل لو بحث في هذه الأسباب العشرة المتفرعة عن الأعذار الثلاثة يجد لكثير من العلماء الذين الآن يصارع إلى تبديعهم أو إلى طلاب العلم، يجد لهم أعذار، إن لم يجد يعني أكثر من عذر لا يعدم أن يجد عذرا واحدا يرفع به البدعة وما حكمه عن هذا الذي حكم فيه بأنه مبتدع وأخرجه من السنة بمجرد خطأ. وقد يكون الأمر أشد من هذا عندما يجهل هذا المسارع للتبديع، عندما يجهل الحق ويخطئ الناس بجهل، ثم بجهله يخرجهم من السنة، فيكون هذا من الجهل المركب، يكون هذا من الجهل المركب. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في أهل البدع، أنهم يبتدعون بدعا ثم يخطئون الناس ويكفرونهم بمخالفتها. كما ذكر ذلك عنه من حسن وغيره. وقالوا هذا هو القول المعروف عند الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يعصمون أحدا من المكذبين المخطئين لا في مسألة عملية ولا دينية. قالوا والحرق بين مسائل الفروق والفصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الضلال والمعتزلة والجهمية ومن زلت سبيلهم. نعم، هذا الموطن وكثير من المواطن من كلام شيخ الإسلام يدل على ظهور هذه المسألة لأهل العلم، وأن هذا الذي عليه أئمة أهل السنة والذي أطبقوا عليه ولم يخالف فيه أحد. قال وقال هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. هذا يعني كلام شيخ الإسلام، وهو من هو في تحقيق مذهب السلف. فهل شيخ الإسلام مميع عندما قرر هذه المسألة يعني يسكت عن أخطاء العلماء ويعني أخرج كثير من المخطئين من البدعة إلى السنة ونهى عن الكلام فيهم، وهل هو كاذب في نقل مذهب السلف؟ يعني على طلاب العلم أن يدرسوا هذه المسائل. هذه المسائل موجودة ومقررة وموجودة في كتب شيخ الإسلام، ولكن المشكلة هو الاقتصار يعني على بعض الكلام أو حتى على بعض كلام المعاصرين دون الرجوع. وهذا الأصل الذي دائما يعني نحبه لأنفسنا ولغيرنا، أنه من أراد أن يبحث مسألة من المسائل المختلف فيها يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة ويعرف أقوال الناس عليه ثم يحكم بما دلت عليه النصوص وبما عليه السلف. أما يعني أن تتخذ أقوال المتأخرين يعني هي حجة في مقام الأدلة ولا ينظر فيها، حتى إن بعض الطلبة لما نوقش في هذه المسائل قال والله أنا لا أعلمها والعلماء أدرى بها والعلماء فعلوا وفعل. سبحان الله، أنت صاحب سنة وقد يكون لك حظا من العلم يعني تترك الهدى وما رزقك الله به من الفهم والعلم وتعرض عن هذا كله، بينما هو في مسألة أخرى يجادل المجادلة الطويلة ويبحث لينتصر لقوله، لكن لما أوقف على الدليل ما قبل الدليل وعارضه بقول الشيخ أو بقول من يقلد. وهذا لا يعني التزهيد في كلام العلماء المعاصرين أو من أهل العلم، بل لا، نحن نحتاج لكلام العلماء المعاصرين، لكن حتى مع مكانتهم وفضلهم فإنه لا بد من الرجوع إلى الأصول. وهؤلاء العلماء هم الذين علمونا وبينوا لنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف دليلهم الذي قالوا به، وأن التقليد لا يجوز، والتقليد هو قبول القول من غير نظر في الدليل، وهذا هو فرض المقلد، أن طالب العلم لا يسعه هذا. وأما إذا وصل الأمر إلى أن يؤخذ بعض أقوال من هم دون العلماء ومن هم بعدد طلاب العلم أو دونهم وتعارض به الأصول ويعارض به كلام الأئمة ويعارض به كافة كلام العلماء، فهذه فتنة والله. ما من طالب علم والله يحب هذا لنفسه، وهو أن يتخذ إماما لبعض المخالفين يعارضون بقوله النصوص، بل ينبغي لمن وقف على غلو فيه أو قول يخرجه عن منزلته التي هو فيها أن يتبرع إلى الله منه. فالأئمة الكبار تبرعوا من بعض الغلو فيه، ولا ينبغي لمسلم يعني أن يقر غيره على غلو فيه أو أن ينسب إليه قول أو أن يتخذه إماما يأخذ بقوله ويعارض به النصوص، بل يجب لطلاب العلم ولمن رزقه الله عز وجل يعني قبول في الناس أن يحث الطلبة والتلاميذ أن يرجعوا إلى الأدلة وإلى كلام الله وكلام رسوله، ويقول أن كلامي يؤخذ منه ويرد، وإذا عارض الدليل فخذوا بالدليل. ما والله سبق من سبق إلى الفضل إلا بهذا الأصل. الأئمة الأربعة الذين نفع الله بعلمهم، وما زال الناس هم على مذاهبهم، ويقتدي بهم من يقتدي بهم من الكثير من المسلمين اليوم، كلهم يقررون هذا الأصل. فعلم الله منهم الإخلاص والتجرد فنفع بعلمه. نعم. ويقول في هذا المعنى في موضع آخر: وإذا ثبت في الكتاب المفسر أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان، هذا عاف عموما محفوظا، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة النسيان على خطأه. وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسالك، اتفقوا على تفسير ذلك على عدم واتفقوا على عدم تفسير ذلك، مثلما أنكر على مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون الجنوات يقظ. نعم، قال فإن السلف أخطأ كثير منهم من السلف الذين هم من هم العلم والفضل، وما خرجوا عن هذه المنزلة وأنهم من سلف الأمة وأنهم من الأئمة، فكيف بمن هو دونهم؟ فالخطأ يقع فيها العالم الجليل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند أهل السنة أعظم منزلة وأرسخ في العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما اعتقدوا عصمته. يقول شيخ الإسلام: لا يعتقدون عصمة أفرادهم، وإنما يعتقدون عصمة إجماعهم. إجماع الصحابة معصوم، وأما أفرادهم فغير معصومين. وإن كان خص النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بما لم يخص به غيره، وخص أبا بكر وعمر بما لم يخص به غيرهما، فهم متفاوتون في هذا، لكن من حيث الجملة فليس هناك أحد معصوم. إذا كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هم بعدهم من العلماء والأئمة؟ نعم. إذا تقرر هذا الأصل العظيم بما تقدم ذكره من الأدلة وأقوال السلف منها، هو أن العالم الإنسان إذا أخطأ أنه محمود في خطئه مأجور على اجتهاده، وإن كان ذلك اجتهاد في مسألة علمية كمسائل التوحيد والاعتقاد أو مسألة عملية كمسائل الحلال والحرام، وجب الوقوف عنده والالتزام به وتطبيقه في حياته اليوم، وعدم التعرض لأحد من البلاغ أو طلاب العلم المعروفين بالسلامة العقيدة والمتابعة فيها في سلف الأمة الصالح شيء من التهديد أو التمثيل أو التفريق بمجرد قول تداهم إليه في هذه الأمة السلف الشرعية، ما دام أن خلافا في تلك المسألة سابق والاجتهاد فيها مقبول. نعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي الالتزام به، والسنة علم وعمل، فمن عرف السنة فعليه أن يمتثل هذا الأصل وأن يحذر من التبديع. وهذا لا يعني ترك الإنكار، فالإنكار الخطأ شيء والتبديع شيء آخر، والذي يعني أدى ببعض الناس إلى التبديع هو ظنهم أنه لا إنكار إلا بالتبديع، وهذا قد يكون وهم عند بعض الناس، يظن أنه لا إنكار إلا بالتبديع، يقول كيف فلان تكلم ولا أبدع، وهذا وهم، فيحصل الإنكار من غير تبديع. ولهذا مهما كانت منزلة الرجل وعرف الناس خطأه فيجب على أهل العلم أن يبينوا للناس، ومن قصر في هذا فهو مقصر. ولكن الإنكار مراتب، قد يكون إنكار بالقلب أو باللسان أو باليد، وطريقة الإنكار أيضا متفاوتة، ليس كل من أخطأ إن كان من أهل العلم والفضل يؤتى ويصنف بكتاب مثلا ويرد عليه، وهو من أهل العلم المقبولين الذين لهم إمامة وسبق، فيكون هذا الرد منفر للناس عن علمهم، لأنه ليس كل الناس يعرفون ما عرف طلاب العلم، وإنما ينبه بطريقة تتناسب مع مقام ذلك العالم. وأحيانا لا يكون هذا بالتصريح، وإنما يكون بالتلميح، فيفهم هذا الذكي، وأما البليد فهو لا يحتاج لهذا ولا لغيره، ولا يفهم هذا ولا غيره. فيعني الإنكار شيء والتبديع شيء، والذين يلتزمون هذا المسلك وهو أنه كل مخطئ لا بد أن يبدع، لا بد أن يقصروا في بعض المخطئين من العلماء، لأنه يلتزم كل خطأ كل بدعة لا بد أن يبدع صاحبها، ثم يجد نفسه بين أمرين: إما أن يبدع كل من أخطأ وهذا صعب، وإما أن يبدع إلى أن يصل لحد من أهل العلم ويقف عندهم ويسكت عن أخطاء هؤلاء، لأن التخطئة ملازمة للتبديل، وهذا بخلاف الذي لا يلتزم، هذا لأنه لا يجد حرجا لو وجد خطأ لشيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول أخطأ، لأنه لا يلتزم أن كل خطأ مبدع، بل لا يلتزم أن الخطأ أنه ينقص من قدر الشيخ، فهو في سعة من دينه، وهذا الذي كان عليه العلماء، وما زال العلماء ينبه بعضهم على أخطاء بعض، وما زالت هناك يعني خلافات بين علمائنا المعاصرين، وسمعنا ثناء بعضهم على بعض، وكل واحد منهم يثني على الآخر مع أن بينهم خلاف في بعض المسائل، وكذلك من كان قبلهم من أهل العلم يوجد بينهم خلاف وينبه بعضهم على بعض وما كانوا يبدعون. فهذا تأملوا في كل من سلك هذا المسلك، فإنه سيجد نفسه في حرج، إما أن يبدع كل الناس، وهذا ما أفضى ببعض الناس حتى لم يبق إلا القليل ممن يتكلمون في العلم سلموا من البدع، وإما أن يقف عند حد معين من العلماء لا يستطيع أن يبدعهم لمنزلته، ولو بدعهم لا أسقط نفسه، فيبقى في حرج ويبقى متحيرا، كل ما وجد خطأ لعالم شق عليه هذا الخطأ، ماذا يفعل وماذا يقول للناس وهو يلتزم هذا المسألة. أما أهل العلم فإن هذا لا يشكل عليه، وهذا ذكره شيخ الإسلام في ما يحضرني في رده على الرافض في منهاج السنة في مسألة الخلاف بين أئمة أهل البيت، قال وهذا مشكل على الرافضة لأن الإمام عندهم معصوم، قال وهو غير مشكل عندنا يعني في أئمتنا أن لا نعتقد عصمة أئمتنا، أما عند الرافضة مشكل، كيف المعصوم يخطئ؟ أكبر مصيبة عندهم اختلاف الأئمة، أما أهل السنة غير مشكل عندنا أن الإمام يخطئ، وهؤلاء الذين سلكوا مسالك أهل البدع وإن كنا لا نقول أنهم يعتقدون أو يسلكون مسلك الرافضة لكن لهم نصيب من هذا المنهج، فسيجد نفسه في حرج ويشكل عليه كيف الإمام الذي يعتقد إمامته أخطأ هذا الخطأ، فهو متحير بين تبديعه وإلحاقه بمن بدع أو بين السكوت عنه فيكون مداهن. ولهذا تجد من يسلك هذا المسلك يبقي أناسا لا يتكلم فيهم بكلمة ولو أخطأوا ما أخطأ، لأنه يعلم أن منهجه لو تكلم لبدع فيضطر إلى السكوت فيكون مداهنا. ومن هنا يظهر أن الذي التزم منهج أهل السنة في هذا الاعتدال هو أسعد بالإنكار في موطنه من أولئك الذين يصفون غيرهم بأنهم مقصرون في هذا، لأن هذا في سعة من دينه، مهما كان الرجل إماما عنده وفي نفسه يقول أخطأ، وأما هذا لا يستطيع، كيف يبدع فلان المخطئ ولا يبدع فلان المخطئ؟ وإذا كان المقصود العلم فهذا الذي نعتقد إمامته هو أولى بالتبديع من ذلك الجاهل إذا على هذا المذهب، وهو عارف وعالم بالسنة فلما نسكت عنه وهو أعلم بالسنة من ذلك؟ فهذه أسئلة تحتاج إلى إجابة يعني لدى هؤلاء، والمقصود هو تقرير الحق والانتصار لدين الله، ليس مقصود به والله التعريض بأحد، ولكن هذا منهج موجود بين طلاب العلم وفيه من يدافع ويذب عنه، فنحن نطالب بالأدلة والذي عنده حق يبين ويكتب، وأما أن يبقى هؤلاء الصغار المساكين ومن طلاب العلم ممن هم في كثير من أقطار المسلمين يبقون في نزاع وفي فتن عظيمة بسبب هذه الأقوال، والله هذه المسؤول عنها هؤلاء ومن يسكت عنهم من أهل العلم، فينبغي أن يؤثر الناس في السنة وأن يعرف الناس هذا المنهج العظيم، وفتنة الناس في هذا العصر هي هذه الفتنة، نحن لا نخشى على السنة من أهل البدع، فقد انتشرت السنة بحمد الله وعمت كثير من البلدان حتى البلدان الكافرة والأقليات المسلمية الأقليات الإسلامية الموجودة في تلك البلاد، فالسنة منتشرة فيها، لكن ابتلينا بفقد هذا المنهج حتى أحجم كثير من طلاب العلم عن التدريس، وقد صرح بعضهم بهذا، قال إذا تكلمنا بدعنا وشهر فينا، ولا يسلم من هؤلاء إلا الذي يسكت ولا يتكلم، وقد صرح لي أحد الطلبة طلاب العلم يقول والله إن الرجل إذا أعفى لحيته لا يسلم منه، فإذا حلق لحيته وأصبح مع العوام عند ذلك يتركونه ولا يتابعونه. وهذه أعظم فتنة، أن نتسلط على أهل الاستقامة وعلى أهل العلم، يفتش عن أخطاء العلماء وعن طلاب العلم وعن الدعاء من أهل السنة، ويترك الرافضة ويترك الجهمية ويترك اليهود والنصارى، ويترك الناس في هذه الفتن وفي هذا الشر وفي هذا الفساد الأخلاقي. لا تجد أن الواحد من هؤلاء يرفع رأسه بكلمة في التحذير من هذا. وأما نقد طلاب العلم والعلماء فهو شغل الشاق في الليل والنهار. نعم. فمن خالف هذا من أدب التأثير أحد من العلماء بسبب مرأيه بمثل هذه المسالك فقد خرج عن منهج أهل السنة في هذا الباب، ووافق أهل البدع من حيث يأتي أو لا يدري، فإن أهل البدع هم الذين يوهمون المخالف لهم، بل قد يكفرونهم بمجرد المخالفة على ما يفهم بيان ذلك عند الحديث عن صفات أهل البدع وصفاتهم. وهذا لا يعني أن التأثير على أخطاء العلماء ومصلحتهم في ذلك وبيان حق الإمام، فإن هذا من أعظم الواجبات من علم الذين احفظهم الله عليها، كما قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن هذا مقيد أيضا بحلول بأن يكون التنوير والتوفيق من عالم متمكن بالعلم، وأن يقصد بذلك وجه الله وبيان الحق مع احترام المخالف وعدم احتقاره ووهمه بجهل من هوى، بل يكون الكلام منصفا على القول دون القائل، الإنكار على المخطئين من أهل العلم هو واجب متعين ولا يجوز السكوت عليه مهما علت درجة الرجل ومهما كانت منزلته في الفضل، فإن القصد هو المناصحة للناس، وهذا يتوازى تماما مع حفظ مقام العلماء لعدم إخراجهم من السنة، لا بد من الانتصار إلى الحق. وهذا يحصل به تحقيق أصلين عظيمين، وهما التجرد للحق ونصر دين الله عز وجل مع كل أحد وفي كل موضع وفي كل مقام، والأمر الثاني حفظ مقام أهل العلم والفضل. وقد يحصل لبعض الناس أن يحقق أحد الأمرين لكن مع التفريط في الآخر، وأما الموفق فهو من وفقه الله للجمع بين الأمرين، فهو يحذر الناس من الأخطاء ويقوم بالسنة يؤصلها ويدعو إليها، وإذا ما وقعت الأخطاء نبه عليها، وهذا عمل العلماء. ما عرفنا العلماء إلا أنهم يعلمون ويربون الناس ويبينون دين الله عز وجل، ثم إذا وجد خطأ عالجوا الخطأ. وهذا يتطلب أن الذي يناصح الناس لا ينبغي أن يتفرغ فقط للنقد، وإنما عليه أن يبين دين الله عز وجل، الناس يحتاجون لعلمه فعليه أن يبين ويعلم. وأما أن نأتي وهو مجرد نقد فلا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه تفرغ لنقد كلام العلماء أو لنقد كلام أهل البدع حتى، وإنما كانوا يقومون بالتأصيل وبالرد على المخالفين. ثم ينبغي أن ينبه أيضا لأمر، وهو أنه ليس كل إنسان هو مخاطب بالإنكار على العلماء، كما يظن الآن بعض صغار الطلبة إذا وجد خطأ أو ظن أنه خطأ من عالم قال والله لا يسعني السكوت، ولربما خرج كتابا أو رسالة يعني يجعل الناس يضحكون من عقله ومما هو فيه، يعني مسكين يعرف نفسه. والله بعض الناس يكون مستورا حتى يفضح نفسه بأن يتصدى لإمام يظن أنه سيرد عليه ويأتي بالأعاجيب، فهو مستور يعني بشكل الله عز وجل. ولو كان هذا عنده عقل قبل العلم ما تصدى لذلك العالم، فعليه أن يعتقد أن حتى لو أخطأ فلان فلن يرفع الخطأ الذي وقع فيه فلان قولا، وإنما يرفع الخطأ وينتفع الناس بتنبيه العلماء الذين هم من أقران ذلك العالم. أما أنت فلا يقبل منك حتى لو كان قولك كله حق، لأن هناك مراتب ومنازل، وإن كان المتكلم بالحق هو مثاب، لكن في الغالب أن هؤلاء الذين يتجرؤون على العلماء أنهم يخطئون، وأول خطأ هذا أنه يتجرأ على ذلك العالم. ولو كان من أهل الفقه والعلم لعرف أن هذا الخطأ أنه إنما ينبه عليه من هو في درجة ذلك العالم أو ممن هو قريب منه. أما أن يتصدى لهذا يعني كل من يعني ظن أنه من أهل العلم ولربما يعني في كلامه المعدود في أسطر تعد العشرات من الأخطاء، وهو يظن أنه إمام السنة الذي يرد على ذلك العالم لربما في كلمة واحدة مجملة يعني ظن منها أنها خطأ. فهذا أصل أيضا ينبغي التنبه له، أنه ليس كل ما جاء في النصوص وما خطبت به الأمة مخاطب به كل فرد، وإنما هناك مراتب ومنازل، يخاطب الإمام بما لا تخاطب به الرعية، ويخاطب العلماء بما لا يخاطب به العامة، ويخاطب الرجال بما لا تخاطب به النساء، وتخاطب النساء بما لا يخاطب به الرجال. فهناك مراتب ومنازل، وهذه فكرة أهل البدع من المتهورين والمتعجلين الذين نرى فتنهم إنما لإخلالهم بهذا الأصل. فعلى طلاب العلم أن يتفقهوا في هذا الأصل، وأن يعرف كل واحد درجته ومنزلته ومرتبته، ثم يعرف ما الذي خطب به من دين الله، ويتفقه في دين الله عز وجل ولا يتعجل. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. ليس لنا رأي، وإنما الأمر مبناه على المتابعة. الناس ما خطبوا بما عليه السلف، وإنما خطبوا بالكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة وهو متعمد سلك مسالك أهل البدع فلا نوسع عليه، وإنما يضيق عليه حتى يرجع عن بدعته ويعاقب. والناس ما خطبوا بقول فلان أو فلان حتى لو وجد خلاف، فنحن لم نخاطب بأن نتبع ما عليه فلان أو فلان، وإنما خطبنا باتباع الأدلة. فإذا صح الدليل بشيء فيجب على الناس الاتباع، ولو أخطأ في هذه الإمام من أئمة أهل السنة. ثم إن السلف أخطأوا عن اجتهاد، وهؤلاء أهل البدع الذين وقعوا في هذه الأخطاء ما وقعوا عن اجتهاد، وإنما وقعوا في بدع. وأما إن كان هذا الرجل من أهل السنة وأشكلت عليه هذه المسألة وأخطأ فيها، فحكمه حكم علماء أهل السنة، لكن ينبغي أن ينبه الناس على خطأه. نحن ما نفرق بين العلماء والدعاء، إذا كان الدعاء في مفهوم أهل العلم ليس هناك دعوة إلا بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا كان المقصود بالدعاء في اصطلاح الشارع اصطلاح أهل العلم فالدعاء علماء، وليس هناك دعوة إلا بعلم. وأما إذا كان المقصود ما يسميها الآن دعاء من أهل الجهل، كل من يعني شاء أن يدعو يدعو حتى إن الرجل يكون كافرا ثم يسلم، ثم في اليوم الثاني يدعو ويؤلف الكتب، والرجل يكون مبتدعا ثم يهتدي ويؤلف الكتب، والرجل يكون سارقا أو شاربا للخمر ثم في اليوم الثاني يهتدي ويدعو، هذا جهل. هذا إذا استقام عليه أن يستقيم على الحق. وأما ليس كل من اهتدى إلى العمل يكون من أهل العلم. حتى وجد الآن الدعوة بابها مفتوح، كل الناس يدعون، وكل من شاء أن يدعو يدعو، وكل من شاء أن يؤلف يؤلف، وكل من شاء أن يتكلم يتكلم. فهؤلاء ليسوا بدعاء وليسوا بعلماء، وإنما هم من الذين يتقولون على الله بغير علم، وهؤلاء أمر خطير، هؤلاء أمر خطير. أما إذا كان المقصود بالدعاء من أهل العلم الذين هم من أهل السنة، فهؤلاء حكما حكم غيرهم من أهل العلم، ليس هناك عصر نخصه بحكم دون حكم، هذا العصر حكمه كغيره من العصور. من كان من أهل السنة فحكمه حكم من سبق من أهل السنة، ومن كان من أهل البدع فحكمه حكم من سبق من أهل البدع. أما وجود الخطأ والحكم بأن هذا الخطأ بدعة، فمعلوم أن البدعة إنما عرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة، يعني يخترعها صاحبها. ومعلوم أن أخطاء العلماء ليست كلها بدعة، وإن كان من حيث التصور أن هذا العالم الذي أخطأ يقول هذا دين الله، لكن هل هو مبتدع؟ غير مبتدع، لأنه ما قصد بها البدعة، وليست هي طريقة مخترعة عنده، وإنما ظن أن الدليل دل عليها. ولهذا ما يقال في أخطاء العلماء في أبواب الفقه في مسائل كبيرة، في مسألة الأركان في الحج، وفي مسألة الصلاة والطهارة في الصلاة، مع أنها أقوال عظيمة مؤثرة في صحة هذه العبادة، ومع هذا أحد العلماء يقول للركن أنه سنة، ويقول للسنة أنه ركن، وهذا تغيير عظيم في هذه الشعيرة. ومع هذا ما قيل أن هذا مبتدع، وإنما يقال أخطأ العلماء. وما يقال عند العلماء إذا أخطأوا في مسائل الفقه بدع العلماء، وإنما يقال أخطأ العلماء. وأما البدع فلا شأن آخر، وهو أن يسلك مسالك أهل البدع. ولهذا لا يمكن لعالم من علماء أهل السنة مهما كثرت أخطاءه أن يقال أنه مبتدع. وأما إذا سلك مسالك أهل البدع في الاستدلال أو وافقهم في بعض أصولهم، فهذا يقال أنه مبتدع. إذا قلنا اجتهد، دائما الأحكام معلقة على المصطلحات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم، فكل ما يطلقه العلماء على معنى الاجتهاد على اصطلاح الشارع. وأما أن يأتي الآن الناس يقولون كل من تكلم اجتهد، المبتدع مجتهد، وهذا الجاهل الذي تكلم بدون علم مجتهد، ليس كل اجتهاد يعذر به. أما المجتهد الاجتهاد الصحيح يعني على، ونحن دائما ننبه إلى أنه ينبغي أن تفهم المصطلحات وأن يفهم الكلام. لا يأتي إنسان يفهم من قول العلماء إذا اجتهد العالم فأخطأ يقول هذا يدخل أهل البدع، لأننا نعتقد أن أهل البدع غير مجتهدين، وإنما حكموا بأهوائهم. فإذا قيل الاجتهاد، المقصود هو الاجتهاد الشرعي الذي توفرت فيه الشروط. كما أن إذا قلنا الجهاد، لا يأتي إنسان يستدرك علينا يقول الجهاد هو جهاد فلان وفلان، نحن نقول الجهاد الشرعي. وأما أن يأتي المبتدع ويطرق على الخروج أنه جهاد، نحن لا نقر بهذا، ولسنا بحاجة أن نقيد كل المصطلحات حتى نخرج يعني أخطاء أهل البدع، وإنما نخاطب الناس بالشرع وبالأدلة الشرعية. نعم. ولو شك في كمالها فهذا كفر. لو ظن أن الله عز وجل يعجز عن شيء واحد فهذا كافر. من ظن أن الله عز وجل قادر على كل شيء ويعجز عن شيء واحد فهذا كافر، فليس هناك كمال وهناك أصل. فمن ظن أن الله عز وجل يعجز عن بعث فلان من الناس وأنه قادر على بعث كل الناس فهذا كافر. فلا بد أن يعتقد أن الله على كل شيء قدير، ومنها بعث هذا الذي فعل به ماذا، فهذا من حيث هو كفر، كما قال شيخ الإسلام باتفاق المسلمين. لكنه ما عذر بكون قوله هذا ليس بكفر، وإنما عذر لأنه أخطأ وتأول. نعم. صلى الله عليه نعم، يقول شيخ الإسلام أنه نشأ في بلد جهل لم يطلب العلم، ففرق بين من نشأ في بلد جهل لم يطلب العلم لعدم التمكن منه وبين من أعرف، فالمعرض مؤاخذ، المعرض مؤاخذ إذا كان يعرف أن هذه المسألة التي فعلها أن هناك عالم وأنه يرجع إليه ويبين له الحكم وقصر بعد ذلك فهو مؤاخذ. لكن أيضا نحن لا نتألع الله عز وجل ونحكم على الناس، لأنه مهما كان فالناس عندهم شبه، قد يظن بعض الناس أن هذه المسألة هي هذا حكمها وهذا الأمر لا شك فيه ولا نزاع فيه ولا يحتاج إلى نظر علماء فيقع، لكن هذا لا شك أنه تفريط. أما الذي نشأ بأرض جهل وليس هناك من أهل العلم من ينبه على خطأ هذا، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إني لا أبدع من يعبد الحسين ويطوف بقبر البدوي لجهلهم ولعدم من ينبهه، لجهلهم وعدم من ينبهه من أهل العلم من أهل السنة. ومعلوم أنه قد يكون في هذه البلاد من العلماء الكبار لكنهم ممن لا ينبهون الناس على هذه المسألة، إما لجهلهم بها أو لهوى. نعم. هل وقعت هذه المسألة؟ إذا وقعت هذه المسألة يجاب عنها، إذا جاء عالم مجتهد ثم أخطأ وقال بوحدث الوجوب يسأل، أما أن تفرض أمور فرضية فهذه لا يسأل عنها. نعم. نعم، المقصود أنه المقتدى بهم، شيخ الإسلام يقول المقبولون عند الأمة المقتدى بهم، يعني الذين أطبقت الأمة على قبولهم وعلى منزلتهم وعلى إمامتهم وعلى فضلهم، ليس في الأمة من ينازع فيهم. وهذا فيه قيد لما الآن يدعيه بعض الناس، يقول أن فلان هو عندنا يعني ميزان السنة، وقد يطلق على طالب علم أو حتى على عالم، لكن هذا العالم لا يعرف في كثير من البلدان، أو أنه عالم لكن له أخطاء فينازعه من ينازعه بحق، فلا ينبغي أن يقال هذا في كل عالم، وإلا كأن كل عالم وكل طالب علم مقياس للسنة، وإنما هذا يقال في الأئمة الكبار الذين عرفوا وانتشر علمهم وفضلهم وما عرف الناس منهم إلا الحق والخير، ولا يكاد يعاديهم أحد إلا وهو منحرف إما بنقصه في العلم أو بنقصه في المتابعة. ليس المقصود أن هذا من الكلام في العلماء، وأما الصوارف موجودة، الصوارف موجودة وكثير من الصوارف تنتشر في هذا العصر، قلة الإخلاص قلة الورع، وهذا أمر يلمسه كل طالب علم، وأما العلماء الذين تكلموا فلا يطعن فيهم لأنهم أساسا لم يخطئوا في هذا، وأما الذين اشتغلوا بالنقد فهذا إما لنقص علمهم وإما لنقص ورعهم أو لنقص إخلاصهم، بل جرب الناس ومن بعض الناس من الكذب وممن ينقل الكلام بين أهل العلم وممن يكذب على هذا وهذا، وإذا ما وجد خطأ فرح به فرحا عظيما ونشره، هذا موجود. ماذا نسمي هذا؟ هل أحد يفرح بأخطاء العلماء وبأن يوقع الخصومة بينهم وبأن ينقل الكلام بينهم وبأن تسجل بعض الفتاوى التي لم يستأذن المتكلم وتنشر؟ هذا ماذا نسميه؟ هل هو يعني من الصدق والإخلاص؟ هذه أمور لا تحتاج لي يعني تزكية، وإنما الأمر فيها ظاهر، إلا أن يكون إنسان مغفل بلغت به الغفلة يعني إلى هذا الحد، يعني لا يتأدب مع عالم ويقول ويكذب. نعم، إذا أخطأ الرجل وإن كان عاميا وعرف بالإسلام ووقع في شيء من الشرك فإنه لا يكفر، ولهذا كثير من العوام الذين وقعوا في الجهل وقعوا في الشرك بجهلهم لم يكفرهم العلماء. لكن هنا مسألة، وهو أن الاحتياط لبعض العبادات مطلوب هنا، فنحن لا نصلي خلف من تلبس بالشرك الأكبر ولا نأكل ذبيحته، وإن كنا لا نحكم على كل معين من هؤلاء بالكفر، لكن يحتاط لأمر العبادة، ولهذا منع الأئمة من الصلاة خلف الجهمية ولم يكفروا كل جهل، ومنعوا من الصلاة خلف الرافضة ولم يكفروا كل رافضة، وامتنعوا من الصلاة على هؤلاء ولم يكفروا أعيانهم. نعم. هذا ليس من أهل البدع، هذا رجل كان مذنب مسرف على نفسه ثم تأول، وأما أهل البدع لم يجتهدوا الاجتهاد المشروع، وأما الاجتهاد في البدع فليس مقصود الاجتهاد والجهد معناها اللغوي وهو أنه بذل جهدا، فما من مبتدع إلا وهو يبذل جهدا في الانتصار لبدائه، لكن المقصود هو تحرير المصطلحات، وأن المقصود هو الاجتهاد الشرعي. نعم. نحن نحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، حتى العلماء، من هم العلماء ومن هم علماء الجرح والتعديل؟ فإذا كان المقصود بالعلماء الذين هم قدوة الناس ومجمع على إمامتهم وعلى فضلهم وعلى منزلتهم فهم أعرف بما يقولون، وهؤلاء هم الذين يرجع إليهم الناس ولا يسأل عنهم. وأما إذا كان يأتي بعض الناس وينصب من شاء من الناس ويقول إمام ويحكم بمجرد فعله، وينصب آخر إماما شخصا آخر ويقول هو إمام، فيكثر الأئمة ويكثر الخلاف. المقصود إذا كان هذا السؤال مبني على المصطلح الشرعي وما عليه أهل العلم فالأئمة الكبار هم أعرف بما يقولون، وإذا تكلموا في أحد نعم يقبل كلامهم، الذين عرفوا بالورع والعلم فكلامهم مقبول. وأما أن نأتي ننصب بعض الناس ونطلق على بعض الناس أنهم علماء، ونحن رأينا يعني من يطلق على بعض طلاب العلم، وقد يكون هذا طالب علم ليس له مخالفة لكن يسمى عالم وإمام وبالغ فيه، ينبغي الاعتدال في هذا. العلماء إذا قيل العلماء ينبغي أن يعرف الناس معنى هذا المصطلح، وإذا قيل عالم أو إمام الجرح والتعديل فهذا هذه منزلة ليست سهلة، وهذا اللقب ليس بأمر الهين. وأما إذا كان مقصود بالجرح والتعديل هو قواعد الجرح والتعديل التي ذكرها العلماء في صدر هذه الأمة عندما دونت السنة، فهذه لا تطبق الآن على من يتلقى عنه من أهل العلم، وإنما كانت هذه الضوابط متعلقة بالضبط، فقد يكون الرجل ضعيفا وهو إمام في السنة، فهل نقول الآن هو ضعيف لأنه خفيف الضبط أو أنه لا يضبط؟ وإنما نحن الآن نحتاج إلى ضوابط أخرى في مسألة من نتلقى عنه العلم، فقد يكون الرجل ضعيفا من حيث الرواية والضبط لكنه إماما في السنة، وقد يكون الرجل ضابطا في الرواية ولكنه ينقص علمه، ولهذا بعض العلماء يكون إماما في السنة في الرواية وفي الضبط ولكنه ليس من أهل الفقه. فالذي نحتاجه الآن هو النظر في من نتلقى عنه العلم، هذا الذي ينبغي أن ينظر. أما قواعد الجرح والتعديل متعلقة برواية الحديث فهذه يعني لها ضوابط أخرى، لا ينبغي أن يظن أن كل ما ذكره العلماء في ذلك الباب هو ينظر الآن فيه في من نأخذ عنه، وإلا كثير من الناس الآن لا نتلقى عنهم بالنظر إلى هذه الظواهر، وإنما الأمر مبنى على من يتلقى عنه، فإن كان من أهل السنة والمتابعة وله فهم صحيح وجرب منها الناس الإصابة وليست له أخطاء شنيعة، ويعني هو بأصول على أصول أهل السنة وتلقى العلم عن العلماء، فهذا يؤخذ عنه. أقول أهل البدع، إذا قيل أهل البدع نرجع إلى يعني معنى المصطلحات. أهل البدع إذا قيل أهل البدع هم من المسلمين الذين لهم أصل الإسلام ولهم أصل التوحيد، وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد قال العلماء أن هذه الفرق أنهم من أهل الإسلام وهم من أهل البدع، فمعهم أصل الإسلام، ولهذا يصلى عليهم تصح الصلاة عليهم والدعاء لهم وتؤكل ذبائحهم، ومن كان إماما أو حاكما فإنه لا يجوز منازعته في أصل سلطانه بوجود البدعة إلا أن يكفر، فهذا ظاهر في أهل البدع. أما إذا كان المقصود بأهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر فلا شك أن هؤلاء حكمهم حكم غيرهم من الكفار. وأما يعني ما يسمى بدعة الموازنات، نحن نحتاج إلى تجنب هذه الألفاظ المجملة. ما المقصود بالموازنات؟ إذا كان المقصود بالموازنة أنه يثنى على أهل البدع ولا نذكر مبتدعا إلا ونثني عليه ونذكر ما له، فإن هذا جهل، وهذه مخالفة للسنة ولما عليه الأئمة، لأن المقصود في مقام التحذير أن يذكر المخالف ولا يذكر ما عنده، وما زال أهل العلم يذكرون الجهم والجعد ويذكرون غيرهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من أهل البدع، وكان بعض هؤلاء لهم ورع، يعني من قرأ في سيرهم بعضهم له ورع وله عبادة وله خشوع وله صلاة وله قيام وصيام، ما نعرف أن أحدا من أهل العلم ذكرهم بهذا، لأن المقام مقام التحذير من بدعهم. وأما إذا كنا في مقام العدل وفي مقام الحكم، مثل أن يكون قاضيا في المحكمة أو مدرس يعني يقضي بين الطلاب في التصحيح وفي غيره، فليس له أن يعني ينقص المخالف له حقه الذي هو محكم فيه ومسؤول عنه عند الله عز وجل. وأما إذا جاء مجال التزكية، نعم نزكي أهل السنة ونتبرأ من أهل البدع، فهذا مقام وهذا مقام، وكل من ينازع في هذه المسألة بأحد القولين يستدل ببعض كلام شيخ الإسلام، لأن في بعض كلام شيخ الإسلام يذكر أهل البدع ويذكر ما فيه، وهذا في مقام الحكم، وأحيانا لا يذكر ما فيه وهذا في مقام التحليل، فهذا حق في موطنه وفي مقامه وهذا حق في مقامه، ولا ينبغي أن يلبس على الناس في هذا بهذا، وإنما يفصل في هذه الألفاظ المجملة، وتحرر الأقوال وتحرر المسائل، لأن لا نجد في النصوص أن بدعة الموازنة، فالموازنة قد يطلقها من يريد الحق والعدل وقد يطلقها من يريد البدعة. نعم. هذه الكلمة قد يطلقها صاحب بدعة يريد بها الإفساد، وقد يقولها من يعلم حال بعض الناس أن هذا متحقق فيه، فالعبرة ليس بأن هذه الكلمة يقولها أهل البدع، والله لو سكت عنا أهل البدع نحن نحاسب على أقوالنا وعلى أفعالنا، فإذا كنا أو كان في بعضنا من ليس له شغل إلا أهل السنة فهذا يقال فيه هذا سلم منه أهل البدع ولم يسلم منه طلاب العلم، وهذه قال مبتدع أو قالها صاحب سنة. وأيضا كلام أهل البدع وخصومنا عندما ينازعوننا قد ينازعون أحيانا بضعفنا، فنحن ينبغي أن نتقوى بالحق حتى نكون أقوياء في كل موضع، وأهل البدع يتسلطون علينا بأخطائنا فهذه قد يقولها بعض أهل البدع ويريد بها الباطل، ونحن ذكرنا في بعض المحاضرات أنه قد تكون كلمة حق يراد بها باطل، وقد تكون كلمة باطل يريد بها صاحبها الحق ولكنه لم يوفق إليه، ف فهذا موجود في بعض الناس، وهذا لا يخفى على من كان من أهل المتابعة أن بعض الناس ليس له شغل إلا طلاب العلم، لا نجد له جهود في غير هذا، نقد الناس ونقد طلاب العلم هذا متحقق فيه، وهذا وصف لو تأملت حالة تجد هذا حاله، وأنا لا أعين أحدا، ولكن هذا موجود في بعض الطلبة في غيرهم. وإن قال هذه الكلمة أهل البدع فهذا من الضعف الذي فينا، ينبغي نحن أن نترك هذا الخطأ حتى لا يظهر علينا خصومنا لخطأنا.